بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصفات والأداب التي ينبغي أن يتأدى بها القاضي، وهذه الصفات كما بان لكم صفات يعني يتأكد على القاضي العمل بها، وبعضها أيضا صفات يجب عليه الاتصاف بها، كبعده عن الحرام، بعده عن أخذ الرشاوي ونحو ذلك. من الأمور التي يعني تتعلق بهذا الموضوع مسألة قبول القاضي لما يهدى إليه، قبول القاضي لما يهدى إليه. الفقهاء رحمه الله قالوا: يحرم على القاضي قبول الهدية. يحرم على القاضي ماذا؟ قبول الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. والمراد بالعمال الولاة، ويدخل فيهم ماذا؟ القضاة. والغلول من كبائر الذنوب، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ذلك الرجل: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن قبول القاضي للهدية ذريعة إلى محبة المهدي وقضاء حاجته، ويدفعه هذا طبعا إلى الميل إليه ومراعاته في الحكم. فإذا هذا هو الحكم العام فيما يتعلق بقبول القاضي للهدية. لكن إذا كانت الهدية من شخص كان يهادي القاضي بينه وبين القاضي اتهاد قبل أن يلي القاضي منصب القضاء، فهل يعني يجوز ويسوغ للقاضي والحالة هذه قبول الهدية لأنها من شخص كان بينه وبين القاضي تهاد قبل أن يلي القاضي منصب القضاء؟ قالوا: الأصل أنه في مثل هذه الحالة لا بأس أن يقبل القاضي هديتهم، لأن قبول الهدية هنا إنما هو استمرار لشيء متقدم على ولاية القاضي للقضاء. لكنه مستثنى من هذا استثناء، فقالوا: يستثنى من ذلك ما إذا كانت هذه الهدية ولو كانت من شخص يهاديه سابقا بين يدي قضية ينظر فيها القاضي، أو انعقد سبب النظر في هذه القضية ولكن لم تصل إلى القاضي بعد، فلا يجوز للقاضي والحالة هذه أن يقبل هدية من شخص يعني يمكن أن تنظر له قضية أو تنظر قضيته الآن بين يدي القاضي، حتى ولو كان ذلك الشخص كان بينه وبين القاضي تهاد سابق قبل تنصيب هذا الشخص للقضاء. لماذا؟ لأن قبول الهدية في مثل هذه الحالة التهمة فيها ظاهرة، التهمة فيها ظاهرة. وقد تقدم معنا أن القاضي يجب عليه أن يبتعد عن كل لون من ألوان التهمة، وأن يبتعد ابتعادا تاما عن ما يمكن أن يتهم به. أما إذا لم يكن هناك قضية لهذا الشخص حاضرة ولا مستقبلة يمكن أن تصل للقاضي، فقالوا: يجوز للقاضي أن يقبل هديته إذا كان بينه وبين القاضي تهاد سابق، وذلك لانتفاء التهمة، وذلك لانتفاء التهمة. ولهذا فالحكم إنما يدور مع ماذا؟ مع التهمة. إن وجدت لم يجوز للقاضي قبول الهدية، وإن انتفت جاز له قبولها. كذلك أيضا قالوا: لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، كعمودي النسب، والديه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا. وكذلك لا يحكم القاضي أيضا لزوجته ولا يحكم على عدوه من أجل ماذا؟ لوجود التهمة في هذه الصور كلها. وعلى هذا لو عرضت للقاضي خصومة لأحد من هؤلاء، لوالده أو لولده أو لزوجته أو لعدو، فلا ينظر القاضي فيها، لا يجوز له النظر فيها لوجود التهمة. فإن كان في البلد قاض آخر نظر فيها ذلك القاضي، وإن لم يكن وكان يصعب السفر إلى بلد فيها قاض فيلجأ هؤلاء الخصوم إلى ماذا؟ إلى التحكيم، كما فعل عمر رضي الله عنه عندما تحاكم هو وأبي إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. معرفة كيفية التعامل مع قضايا من سبق من القضاة، وهذه أيضا من القضايا المهمة. يعني القاضي قد يأتي في مكان وقد يكون قد سبقه يعني قضاة آخرون وحكموا في قضايا، فكيف يتعامل مع قضايا من سبقه من القضاة؟ قد يأتي القاضي أحيانا وقد قضي في شيء سابقا قبل مجيئه، ولهذا قالوا لا يخلو القاضي السابق من أن يكون، أولا أن يكون القاضي السابق صالحا للقضاء، فإذا كان صالحا للقضاء فليس للقاضي الجديد أن ينقض من أحكام من سبقه من القضاة. إذا كان صالحا للقضاء ليس للقاضي الجديد أن ينقض من أحكامه إلا ما كان مخالفا للنص الصحيح الصريح أو كان مخالفا للإجماع، حتى ولو كان صالحا للقضاء. فإذا كان من سبقه من القضاة في قضاء الله خالف إجماعا أو نصا صريحا جاز للقاضي الجديد أن يخالف ذلك الحكم وأن ينقضه. لماذا؟ لأن القاضي السابق غير معصوم وقضاؤه لا حرمة له، وقد تبين بطلانه بمخالفته للنص الصريح وللإجماع الصحيح، وما تبين بطلانه فلا يقر، وإنما يجب أن ينقض وأن ينكر. أما إن كان حكم القاضي الصالح للقضاء القاضي السابق مخالفا للاجتهاد، أما إذا كان حكم القاضي السابق ليس مخالفا للإجماع ولا لنص صريح وإنه مخالف لاجتهاد والقاضي السابق صالح للقضاء، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز للقاضي الجديد أن ينقض قضاء من سبقه والحالة هذه. لماذا؟ لأن غاية ما في الأمر أن القاضي الجديد يحكم باجتهاد، فكيف باجتهاده ينقض اجتهاد من سبقه؟ لهذا قال أهل العلم لا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله. الحالة الثانية أن يكون القاضي غير صالح للقضاء، فإذا كان القاضي غير صالح للقضاء فتنقض أحكامه المخالفة للصواب كلها، سواء كانت مخالفته أو مخالفتها للصواب من قبيل مخالفة النص الصريح أو كانت من قبيل مخالفة الإجماع أو حتى كانت من مخالفة ماذا؟ من قبيل مخالفة الاجتهاد، لأنه ما دام أنه غير صالح للقضاء فهو أصلا غير أهل للاجتهاد واجتهاده غير معتبر، فقضاؤه صادر من غير أهل ومن غير أهل للاجتهاد. أما إن وافق، لو قدر أنه أن حكمه وافق الصواب فحينئذ لا ينقض حكمه لعدم الفائدة من نقض حكمه لموافقته للصواب. من الأمور المهمة إذا ادعي على امرأة غير برزة بدعوى، فهل يجبرها القاضي على الحضور إلى مجلس الحكم؟ أولا ما هي المرأة البرزة؟ قالوا المرأة البرزة هي التي تبرز من بيتها لقضاء حواجه، تذهب للسوق، تذهب لكل مكان، يقال امرأة برزة هي التي تبرز من بيتها لقضاء حوائجها. وغير البرزة هي القارة في بيتها، هذا في الزمن السابق، أما النساء الله المستعان في زماننا فأصبح الجميع في حكم ماذا؟ البرزة، إلا ما ندر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها، أقرب ما تكون المرأة إلى ربها وهي في بيتها وهي في قعر بيتها. على كل حال إذا ادعي على امرأة غير برزة قالوا لا يجبرها القاضي على الحضور إلى مجلس القضاء أبدا ولا تلزم بذلك. انظروا الحقوق للمرأة، لا تجبر على الحضور لمجلس القاضي إذا كانت غير برزة ولا تلزم بذلك، ولكنها تؤمر بأن توكل عنها من يحضر، تؤمر بأن توكل عنها من يحضر. فإذا وكلت مثلا شخصا ولزمتها بعد سماع القاضي للدعوة لزمتها اليمين مثلا، فهل تحضر؟ قالوا لا تحضر أيضا، وإنما تحلف في بيتها، تحلف في بيتها، فيرسل إليها القاضي من يحلفها ويبعث مع المحلف شاهدين يستحلفهما المحلف أو يستحلفها المحلف بحضرتهما، يستحلفها المحلف ماذا؟ بحضرة الشاهدين. ومثل المرأة غير البرزة المرأة المعذورة أو أهل المعذور عموما كالمرأة السجينة والمرأة المريضة ونحو ذلك، هل يقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم؟ يحصل أحيانا أن القاضي مثلا يعزل عن الحكم وهو عدل وهو غير متهم، كما لو كان مثلا طالبا للتقاعد كما يعرف في زماننا هذا، أو طالب الإعفاء أو عفي من غير طلبه، فيقول مثلا كنت قد حكمت لفلان على فلان بكذا ولم يذكر أيضا مستنده، فهل يقبل؟ قالوا نعم يقبل قول القاضي المعزول إذا كان عدلا وهو لا يتهم، حتى ولو لم يذكر مستند حكمه لأن هذا لا يؤثر في حكمه، حتى ولو لم يكن أيضا بسجله. ألفاظ التولية، تولية القاضي، قالوا تنقسم ألفاظ التولية للقاضي إلى قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. فصريح التولية أن يقال وليتك الحكمة أو قلدتك الحكمة أو فوضتك الحكمة أو رددت إليك الحكمة أو جعلت إليك الحكمة أو استنبتك في الحكم أو استخلفتك في الحكم ونحوها من الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل غير معنى التولية للقضاء. والألفاظ الكنائية أن تكون ألفاظ تحتمل القضاء وغيره، مثل ماذا؟ مثل اعتمدت عليك أو عولت عليك، فهذه الألفاظ الكنائية لا ينعقد بها أو لا تنعقد بها التولية للقضاء إلا إذا احتفت بقرينة، كما لو قال المولي اعتمدت عليك فاحكم أو عولت عليك فاحكم أو نحو ذلك. لأن الفرق بين ألفاظ التولية الصريحة والكنائية أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى قرينة بل تنعقد بها ولاية القضاء مباشرة، بينما الألفاظ الكنائية لا تنعقد بها ولاية القضاء إلا إذا احتفت بقرينة تدل على إرادة تولية القضاء. يذكر الفقهاء أيضا في كتاب القضاء باب طريقة الحكم ويعلن به صفة المرافعات، وهو من أعظم ما ينبغي للقضاة معرفته والعناية به، من اختير للقضاء أو أهل للقضاء ينبغي أن يعتني بهذا الباب عناية تامة، لأن الحكم هذا الباب هو لب أو وسيلة الوصول إلى الحكم، ولهذا تتعين العناية به وتتأكد معرفته وفهم كل ما يذكر فيه من طرق الحكم. المراد بهذا الباب يعني كيف تسير القضية في التقاضي، كيف يبدأ القاضي في النظر في القضية، خطوات النظر في القضية. ولهذا قالوا طريق الحكم هو ما يتوصل به إلى الحكم، أو بمعنى آخر الأسباب الموصلة للحكم. والحكم المراد به هنا ليس يعني قول حرام أو واجب، لا، الحكم المراد به فصل الخصومات وفض المنازعات بين المتداعيين والمتخاصمين. أولا إذا حضر الخصمان عند القاضي أجلسهما بين يديه ويقول أيكما المدعي، وسؤاله لهما بهذه الصيغة لا تخصص فيه لواحد منهما، فليس فيه جور، وإنما يقول أيكما المدعي. فإذا سكت القاضي مثلا حتى يبدأ أحدهما بالكلام جاز له ذلك، يعني لو لم يسألهم ويقول أيكما المدعي بل سكت حتى يبدأ أحدهما بالكلام جاز له ذلك. والذي يبدأ بالدعوة يعتبر هو المدعي، يعتبر ماذا؟ هو المدعي. ولا يقول القاضي لأحده ما تكلم، يوجه الكلام لأحده ما تكلم، يعني هذا في تخصيص بغير مخصص، ما لم يتضح المدعي. فإذا اتضح للقاضي المدعي فحينئذ لا بأس أن يقول القاضي له تكلم. من سبق بالدعوة، من سبق بالدعوة قدمه القاضي لترجحه بالسبق، فإن قال خصمه مثلا أنا المدعي، إن قال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه القاضي ويقول له أجب خصمك عن دعوة ثم بعد ذلك ادعي ما شئت من دعوة. ثالثا إذا ادعيا معا في وقت واحد أقرع بينهما، أجرى القرعة بينهما القاضي، فمن خرجت له القرعة قدم، لأن القرعة تعين المستحق في حال عدم تعينه، وهي أيضا في الوقت ذات مرجحة عند الازدحام كما في هذه الصورة. رابعا إذا انتهت حكومة المدعي وخصومته للآخر أن يدعي دعوة جديدة إذا أراد ذلك. خامسا إذا ارتاب القاضي في الدعوة فله أن يسأل المدعي وله أن يناقشه عن سبب الحق الذي يدعيه وأين كان، وينظر في الحال هل تقتضي صحة ما قال أو لا. يذكر الفقهاء هنا ما يسمى بالدعوة المقلوبة، والمراد بالدعوة المقلوبة قالوا أن يدعي من عليه الحق على المستحق بأخذ حقه. كان يقول مثلا المدعى عليه يقول أدعي على هذا أنه يدعي علي بدينار فأحلفني أيها القاضي له بأنه لا حق له علي، يقلب الدعوة بدلا من أن كان يعني مدعا عليه صار مدعيا. قالوا لا تسمع الدعوة المقلوبة، القاضي لا يسمعها ولا يستجيب له، بل ينتظر حتى تنتهي الخصومة الأولى والدعوة الأولى، ثم بعد ذلك المدعى عليه أن يعني يطالب بدعوة جديدة إن أراد. هل يسمع القاضي دعوة الحسبة بحق لله تعالى؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القاضي لا يسمع دعوة الحسبة، كالدعوة في ترك عبادة من صلاة أو صيام أو حج أو فعل محرم كحد زنا أو شرب الخمر، وكذا لا يستمع دعوة كفارة أو نذر، قالوا لأنه لا حق للمدعى في هذا الحق، لا حق للمدعي دعوة حسبة، لا حق للمدعي دعوة حسبة في هذا الحق، بل الحق لله عز وجل ولا ولاية له على المدعى عليه. لكن قالوا تقبل الشهادة فيها بلا دعوة، وتقبل إقامة البينة على ذلك، وأما حقوق المخلوقين فلا تسمع الدعوة فيها، لا تسمع إلا بدعوة، لا تسمع يعني قضية حقوق المخلوقين وخصومة حقوق المخلوقين لا تسمع إلا بدعوة، لا تسمع ماذا؟ إلا بدعوة. هناك أيضا يعني مسائل تسمع فيها البينة بلا دعوة، تسمع فيها بينة الشهود مثلا بلا دعوة، وذكر الفقهاء في ذلك عدة صور، منها مثلا صورة العتق وصورة الطلاق. قالوا مثلا فإذا أحضرت البينة في مثل هذه الصور سمعت، فلا تحتاج مثلا دعوة لعتق العتيق، لا تحتاج لدعوة العتيق العتق أو الزوجة الطلاق، لا تحتاج هذه البينة لكي تسمع لدعوة العتيق العتق أو لدعوة الزوجة الطلاق، بل تسمع البينة وإن لم تكن هناك دعوة. مراحل الحكم في القضاء، هذه النقطة أيضا من النقاط المهمة، ويعني لا بد من تبينها ومعرفتها على وجه دقيق حتى يتأتى للقاضي الحكم في هذه المسألة على الوجه الموصل للصواب. المرحلة الأولى من مراحل الحكم في القضاء، إذا أقر المدعى عليه بدعواه فالعمل حينئذ ظاهر أنه يحكم للمدعي على المدعى عليه، ولكن هل يحكم القاضي قبل أن يطلب المدعي من القاضي الحكم؟ قولان لأهل العلم. أكثر أهل العلم يقولون لا يحكم القاضي للمدعي في هذه الحالة حتى يطلب المدعي أن يحكم القاضي له. لماذا؟ لأن الحق للمدعي فلا يستوفى هذا الحق إلا بطلبه. والقول الثاني وهو قول جماعة من أهل العلم أنه يجوز للقاضي أن يحكم للمدعي وإن لم يسأله المدعي ذلك، لأن الحال تقتضي وتدل على أنه يريد الحكم، وهذا هو الظاهر والأقرب إلى الصواب. هذا ما تيسر إراده وذكره في هذه الحلقة. لنا بكم لقاء جديد في حلقة قادمة، إلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.